بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين 13 من شهر جمادى الثانية عام 1416، أن ألتقي بشبابنا في وحدة السكن التابعة لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. هذه الوحدة التي مقرها أنيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الالتقاء التقاء مباركا طيبا. إنه يسرنا أن نرى هؤلاء الشباب الجم الغفير يتردد إلى نهر من العلم إلى هذه الجامعة التي جعل الله فيها بركة كبيرة، لا في هذه البلاد فحسب، بل وفي البلاد الأخرى الأجنبية. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وإن طالب العلم كالمجاهد في سبيل الله، بل إن بعض أهل العلم فضل طالب العلم على المجاهد في سبيل الله، ولكن لا بد من مراعاة أمور. أولها الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، بأن ينوي الإنسان بطلبه العلم حفظ شريعة الله وحمايتها ورفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله حتى يبارك الله له في علمه ويزيده هدى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإنسان الذي ليس له نية صالحة في طلب العلم إن نال شيئا من الدنيا فإنه لن ينال شيئا من الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعلى الإنسان إذا دخل في العلم على هذه النية وعلى الإنسان إذا دخل في العلم على غير هذه النية عليه أن يصحح نيته وأن يحاول أن يغض الطرف عن كل ما سوى الله عز وجل في طلبه للعلم. وقد قال بعض العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هل تمشي على تصحيح نيتك حتى يجعل الله فيك الخير والبركة على نفسك وعلى أمتك؟ قد يقول بعض الناس: نحن لا يمكننا أن نتستر في أن دخولنا إلى الجامعات من أجل نيل الشهادة، فهل هذا يحبط العمل؟ وجواب على هذا أن نقول إذا كانت نيتك بنيل الشهادة أن تنال رتبة دنيوية أو مرتبة فهذه النية لا شك أنها نية دنيئة، وأن الإنسان قد يحرم الخير والبركة، لكن إذا كان نيتك وانتبه أن تنال هذه الشهادة من أجل أن تتبوأ مكانا قياديا في أمتك، لأننا حسب العصر لا نرى أحدا يتبوأ مكانا قياديا في الأمة، سواء كان قيادة في العلم أو في الإفتاء أو في القضاء أو في الإدارات الأخرى، إلا إذا كان معه شهادة. فهو يقول أنا أريد أن أنال هذه الشهادة لا من أجل الرتبة الدنيوية والمرتبة والجاه، ولكن من أجل أن أتبوأ مكانا قياديا أنفع به الأمة، لأننا وحسب العصر لا نرى أحد يتبوأ مثل هذه الأماكن العليا إلا إذا كان معه شهادة، وحينئذ تكون النية صحيحة بإذن الله عز وجل. إذن كيف الأخ سمري أو أنت وأنت قائم قم أجب عن سؤال، كيف تصحح نيتك وأنت تطلب العلم في الجامعة لتنال الشهادة؟ أحسن بارك الله بس. وهناك فرق بين من يريد الشهادة حتى يقوم في المرتبة المعينة من الوظيفة أو في الراتب المعين، وبين من يريد أن يكون قائدا لأمته إلى الخير. الأول ليس له حظ في الآخرة، والثاني له حظ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وها هما رجلان في صف القتال، أحدهما إذا قتل قتل شهيدا، والثاني إذا قتل فقد الحياة بدون شهادة. الأول قاتل لأي شيء؟ عجيب، لتكون كلمة الله العليا، والثاني قاتل ليستريح من الدنيا لأنه في هم وغم يضيق عليه أهله، يضيق عليه جيرانه، يضيق عليه مجتمعه، فذهب إلى القتال لعله يقتل فيستريح. هل هذا ينال الشهادة؟ لا، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه أراد أن يقتل نفسه لكن بدون مباشرة بسبب، مع أنهما قرينان في صف القتال. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينطبق تماما على ما ذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فها هما رجلان هاجرا، أحدهما كانت هجرته إلى الله ورسوله ونال ثواب الهجرة وبورك له في هجرته، والثاني يريد أن يتزوج امرأة ذكرت له في البلد الذي هاجر إليه، أو تجارة ذكرت في البلد الذي هاجر إليه، فهذا نيته دنيئة. ولهذا لم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هاجر إلى الدنيا، بل قال هجرته إلى ما هاجر إليه، كأن هذا القصد كأنه قصد دنيء لا يستحق أن يذكر. لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فيها فهجرته إلى الله ورسوله. إذن يا إخواني لابد من تصريح النية. الثاني لابد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، في طلب العلم. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب العلم عبادة وخلقا ودعوة، ثلاث أمور: الأول العبادة، والثاني الخلق، والثالث الدعوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء قاموا بالعبادة وقاموا بالأخلاق وقاموا بالدعوة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا كان يأتي إليه الأعرابي، أعرابي جلف لا يساوي شيئا، فيمسك برداء ويقول أعطي، حتى يؤثر الرداء في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، ويصبر ويحتسب. وحتى ألقى على ظهره زعماء قريش وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان في الأرض، ألقوا على ظهره سلى الجزور وهو ساجد، ومع ذلك كان صادق تسبا. وصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية معلومة، وما أحسن أن تقرأوا ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضوع في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فقد ذكر أن من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما جبله الله عليه من الأخلاق الفاضلة. أما عباداته فحدث ولا حرج. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتتشقق، وحتى إن الشباب من أصحابه يعجزون عن مسايرته. صلى معه عبد الله بن مسعود ذات يوم صلاة الليل، فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراءة. قال عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه، وهو شاب والرسول عليه الصلاة والسلام أسن منه، ومع ذلك يقوم حتى تتفطر قدمه. وصلى معه حذيفة ذات ليلة فقرأ بسورة البقرة. قال حذيفة: فقلت يركع عند المئة، فمضى حتى أتم البقرة والنساء وآل عمران. كم تمثل هذه السورة الثلاث من جزء؟ كم؟ خمسة أجزاء وربع جزء، يعني سدس القرآن، بل أكثر في وقفة واحدة. إذن يجب علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات، وأن نتعبد لله عز وجل ما استطعنا، لأن العبادات بمعنى مثل سقط الشجرة. هل الإنسان إذا غرس شجرة يدعها؟ إن ودعها هلكت، يبست وماتت. وإن دعها هذا بالسقي والحرث نمت وزادت وبقيت. الأعمال للقلوب مثل السقي للأشجار تماما. ولذلك فتش نفسك، إذا وجدت من قلبك تكاسلا وتهاونا فأكثر من الذكر، أكثر من العبادة، أكثر من اللجوء إلى الله عز وجل. اجعل دائما ربك في قلبك، بحيث إذا قمت كنت في عبادة، إن قعدت كنت في عبادة، إن أكلت كنت في عبادة، إن نمت كنت في عبادة. أما الخلق، فالخلق يجب أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلق بقدر ما يستطيع. فمن ذلك، أي من الأخلاق الفاضلة، فعل كل ما يجلب المودة بينك وبين الناس المسلمين، فعل كل ما يجلب المودة بينك وبين المسلمين هذا لا شك أنه من الأخلاق حسنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نموذجا من ذلك فقال: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أي واحد، ولا تؤمنوا قولوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم. قال: أفشوا السلام بينكم من شروط، يسلم بعضكم على بعض، حتى إن الصحابة إذا فرق بينهم شجرة ثم التأموا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض، لأن السلام يجب مودة ويتمم الإيمان وفيه حسنات. إذا قلت السلام عليك كم تكسب من حسنة؟ 10 حسنات. إذن ما بالنا الآن نتهاون بهذا الأمر، يلاقي بعضنا بعضا في دار العلم وفي دار الراحة ولا يسلم البعض على الآخر، لا يسلم بعضنا على بعض. لماذا؟ ألسنا مسلمين والإسلام واحد والدين واحد والخلق الفاضل واحد؟ فلماذا يهجر بعضنا بعضا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص في الهجر إلا فيما دون 3 فقط، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع الأسف الشديد أنني أشاهد إخواناً لنا وجوههم مسلم ويبدو عليهم الأخلاق الفاضلة، ومع ذلك فالسلام مهجور عندهم، ولا كأنه مشروع، ولا كأنه من تحية المسلمين. لماذا؟ ما الفائدة من العلم إذا لم يطبق؟ أي فائدة من العلم إذا لم يطبق؟ أما الأمر الثالث فهو إيش؟ الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لأن الله أخذ علينا نحن الذين أوتينا الكتاب، أخذ علينا أن نبينه للناس ولا نكتم. كيف أخذ علينا الميثاق؟ لأنه علمنا، وتعليمه إيانا يعني العهد أن نقوم بنشر العلم ما استطاع، وأن لا نحقر أنفسنا، ولكن يجب أن لا يكون نشر العلم سببا للعداوة والبغضاء فيما إذا خالفك أحد في رأيك، فإن هذا خلاف هدي السلف الصالح. منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الرسول والناس يختلفون، لكن الاختلاف اختلاف آراء وليس اختلاف قلوب، ولا يغيب عنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجع من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى من؟ إلى بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، أدركتهم الصلاة، منهم من صلى خوفا من خروج الوقت، ومنهم من لم يصل امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا اختلاف أو غير اختلاف؟ أجيب: اختلاف، وليس في مسألة بسيطة، ليس في رفع اليد عند الركوع والرفع من الركوع والقيام الشهد الأول أو في كل خفض ورفع أو في جسد الاستراحة، لا، في أمر مهم، إخراج صلاة العصر التي هي الوسطى عن وقتها، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ومع ذلك لم يعنف أحد منهم على الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنف أحدا من الطرفين. لماذا؟ لأنهم كانوا مجتهدين، مجتهدين، منهم من وفق للصواب ومنهم من أخطأ. ومن فضل الله على هذه الأمة أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. لكن أتظنون أن الصحابة لما اختلفوا هذا الاختلاف أتظنون أنهم تباينت قلوبهم؟ الجواب لا، أبدا، هم على المحبة، على الإلفة، لأنهم اجتهدوا في أمر وبذلوا الجهد في الوصول إلى الحق، فمنهم من وفق لذلك ومنهم من لم يوفق، لكنه لا يخلو من أجر. وأسألكم الآن، أيهم المصيب؟ الذي صلى في الوقت أو الذي أخر؟ المصيب الذي صلى في الوقت، وذلك لأن الصلاة في الوقت واجبة وجوبا يقيني، أليس كذلك؟ وتأخير الصلاة إلى أن يصلوا إلى بني قريظة فيه احتمال، احتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يحثهم على المسارعة حتى لا تدركهم الصلاة إلا في بني قريظة، واحتمال أن يؤخر الصلاة. ومن المعلوم أنه لا غرض للشارع في تأخير الصلاة عن وقتها، ومن المعلوم أيضا أن فعل الصلاة في وقتها أمر واجب متحقق، ولا يترك المظنون لليقين، نعم، ولا يترك اليقين للمظنون ولا المتشابه للمحكم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن المصيب هم الذين صلوا في الوقت. والمهم أن الصحابة وإن وقع بينهم الخلاف لا يمكن أن تختلف قلوبهم، وإنه لمن المؤسف أن نسمع اختلاف الطلاب، اختلاف قلوب في مسائل ليست مهمة وليست من الدين في شيء، يعلقون الولاء والبراء على أشخاص قد يجتهدون فيصيبون وقد يجتهدون فيخطئون، وهذا غلط. تعليق الولاء والبراء بالشخص هذا خطأ. لماذا؟ لأن الشخص قد يخطئ وقد يصيب، وإذا علقنا الولاء والبراء بالأشخاص صرنا كالصبيان في الأسواق، أنت معي ولا معي؟ هذا خطأ. يجب أن نعرف للمصيب صوابه وللمخطئ خطأه، ونقول إذا علمنا حسن نيته وصدق اجتهاده نقول إنه معفو عنه ولن نفرطه لهذا الخطأ، بل نرى أنه من الأمة المغفور لها ما دمنا نعلم منه حسن النية والقصد، وإن أخطأ في التصرف. فلهذا يجب يا إخواني، يجب أن لا نجعل مجالسنا معمورة بالقيل والقال والأخذ والرد، وما تقول في فلان وما تقول في فلان. أنت مكلف بماذا؟ بشريعة تتعبد لله بها، فمن أصابها فهو أخوه، ويجب عليك أن تتولاه، ويجب عليك أن تحبه. ومن أخطأ نظرنا، إذا كان ممن عرف بحسن القصد والسلوك المستقيم أحببناه ولو أخطأ، حتى لا لو أخطأ، لكن هذا لا يمنعنا من أن نناصحه ونبين له الخطأ، لكن بدون أن يكون هناك عداوة وبغضاء. كذلك مع الأسف أسمع، وليس في جماعة والحمد لله، لكن أسمع في بعض الجامعات أن من الناس من عنده عنصر جاهلي، عنصر جاهل، يقول أنت من بني فلان، من هو بني فلان، ثم يأخذ يحط من قدم. والثاني بالعكس، يفخر بنسبه وحسبه، وهذا من أمور الجهل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام لله الحمد أذهب عنا طبية الجاهلية وجعلنا كلنا إخوة على الإسلام، كلنا إخوة في دين الله، لا فضل لأحد على أحد إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. ولهذا أحثكم أن تكونوا يدا واحدة قلبا واحدا الهدف واحد والعمل واحد والمكان واحد ودار العلم واحدة، فلا يجوز أبدا أن نجعل بيننا فوارق أو أن يكره بعضنا بعضا لمجرد أمور يخطئ فيها بعض الناس ونحن نعلم من حسن القصد والاجتهاد أو يصفه. فأنا أحذركم من ذلك، أرى أن تكونوا كالإخوة نسبا كما أنكم إخوة دينا، والعلاقة الدينية أقوى من العلاقة النسبية، أليس كذلك؟ نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبين له أن أباه عدو لله ماذا صنع؟ نعم، تبرأ منه. نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. فقال ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه. ولهذا إذا كان يوم القيامة وطلب الناس الشفاعة من نوح بماذا يعتذر؟ يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، شفع في ابنه فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. وبهذا نعرف أن الصلة الحقيقية بين المؤمنين هي الرابطة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم. لهذا أحثكم يا أيها الشباب على التمسك بهذا الأصل، على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة والخلق، والثالث الدعوة حتى تمثل الإرث تماما وحتى تكون من ورثة الأنبياء، ونعم الوارث ونعم الموروث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ورثة خاتم النبيين، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن باب الأسئلة مفتوح، وأرجو منكم أن تكونوا صرحاء فيما تسألون عنه، وليس معكم أجنبي والحمد لله، كلنا واحد. أي إنسان عنده سؤال يريد أن يسأل فيه فليسأل، فإننا نحب الصراحة حتى يزول ما في القلوب من شك. أين جزى الله شيخنا خير الجزاء وأثابه ونفعنا بعلمه. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل من نصيحة للشباب الذين أصبح حديثهم حول ما يقع بين الأقران من العلماء وحول حرمة لحوم العلماء؟ النصيحة أشرت إليها إجمالا وبينت أن هذا من الخطأ وأنه إضاعة وقت. أنا أقول الآن أنه إضاعة وقت وسبب الاضطراب والبغضاء، فما يجري بين الأقران من العلماء أو طلبة العلم يجب أن نجعله جانبا، وأن نحب من نحب منهم لكثرة تمسكه بالكتاب والسنة، وأن نجعل مدار الحب والكراهة على هذا. لكن لا يعني ذلك أن من أخطأ فإننا نكرهه على وجه الإطلاق، بل من أخطأ ونحن نعلم أنه إنما يريد الخير فإننا نعذره باجتهاده ولو أخطأ. فنصيحتي مرة أخرى أن لا يكون هذا دأبكم، وأن لا يكون هذا همكم. من أخطأ فعلى نفسه ومن أصاب فلها، ولكن أقبلوا على ما أنتم مرادون له، على العلم والبحث والمناقشة. سماحة الشيخ، هل يشرع السلام لمن مر على جماعة نساء وبالعكس أم لا؟ وهل يفرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب أم لا؟ أولا، لا نرى السلام على النساء من الرجال الأشد. اللهم إلا رجلا دخل بيته ووجد في البيت نساء من الجيران أو من الأقارب وسلم، فهذا لا بأس به وقد جرت به العادة. أما إذا لاقى نساء في السوق يسلم عليهن، هذا غير لائق، وهو محل تهمة ومحل فتنة أيضا. ولا شك أيضا أنه يفرق بين الشيخ الكبير المعروف بالنزاهة والعفة وبين الشاب الذي لا تعلم حاله، ولكن مع ذلك أرى أن يسد الباب وأن يقال لا يسلم الرجال على النساء. ولكن نحن الآن نشكو من عدم سلام الرجال بعضهم على بعض. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد تركت العسكرية بعد خدمة 4 سنوات والتحقت بجامعة الإمام محمد بن سعود، أملا أن أقول كلمة ولو واحدة يحملها عني تلميذ لله سبحانه وتعالى. هل هذا العلم يعتبر خالصا لوجه الله؟ ما دمت تريد أن تبث العلم الشرعي في الأمة فهذه نية صحيحة طيبة. وأخونا كما تعلمون سلم، قال السلام عليكم، والسلام إنما يقع عند الملاقاة أو عند الورود. وأما رجل جالس معك يريد أن يسأل فليس من هدي النبي، من هدي الصحابة رضي الله عنهم إذا قام أحد يسأل الرسول أن يسلم وهو في المجلس. لكن الناس اتخذوها عادة، ولكنني لا أعلم لها أصلا في السنة. نعم، لو دخل الإنسان وسلم ثم سأل فلا بأس، كما فعل المسيء في صلاته حين صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس بأصحابه فسلم فرد عليه السلام. أما رجل جالس معك ولكنه أراد أن يسأل فلا حاجة للسلام. سماحة الشيخ، ما حكم الحلف بالذمة؟ مثل أن يقول الإنسان بذمتي إن الأمر كذا وكذا. هل الإنسان إذا قال بذمتي أن الأمر كذا وكذا، هل قصد أن يقسم بالذمة كما يقسم بالله، أو أن الذمة هنا بمعنى العهد؟ والذمة تقع بمعنى العهد كما في حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فالذمة تكون بمعنى العهد. وإذا قلت ذمتي لا أفعل ذمتي إن هذا كائن، فلا أظن أن أحدا يعتقد أن هذا من باب اليمين، ولكن من باب العهد، يعني أنه بعهدي أن لا أكذب عليه وما أشبه ذلك. الشيخ حفظه الله، هل هناك قدرا محددا من العلم إذا بلغه الشخص بدأ بالدعوة إلى الله؟ لا، ليس هناك شيء محدد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغوا عني ولو ايش ولو آية. لكن إذا كانت الدعوة ستشغلك عن طلب العلم فابدأ بطلب العلم أولا، لأنه لا يمكن دعوة إلا بعلم. قال الله تعالى: قل هذه بصير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبع. والغالب أن الذي يدعو بلا علم يحصل له من الخطأ، والخطل الشيء الكثير. لكن أنت تعلم وادعو بشرط أن لا يشغلك، أن لا تشغلك الدعوة عن العلم. ثم الدعوة ليس بلازم أن تقوم في مسجد أو في مجلس وتتكلم، هو لازم. يمكن تدعو شخصا صلى إلى جنبك وأخطأ في صلاته، فتدعو إلى الصواب. يمكن أن ترى في أهل بيتك شيئا مخالفا للصواب فتدعوهم إلى الصواب. يعني ليست الدعوة أن يقوم الإنسان في المجالس العامة ويدعو، الدعوة أعم من ذلك. سماحة شيخنا، ما رأيك بمن يقسم الشباب المسلم أو المسلمين إلى أقسام، مثل ما يقال بالسلفية أو الإخوانية أو غيرها، وما يحصل بينهم من خلاف وغيره وهم أعلم بذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أرى أن الذي يصنف الناس فيقول هذا إخواني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا أشياء كثيرة عندهم، أرى أن هذا من الخطأ، لأن هذا ليس ألفاظا تقال، بل مع الأسف أصبحت ألفاظا وعقائد. فتجد الإخواني يكره السلف، والسلفي يكره التبليغ، وهلم جرا، وهذا غلط. الواجب علينا إذا رأينا من أحد إخواننا خطأ أن نتصل به وأن نناقشه عن هذا الخطأ، وأن نعتبر أنفسنا وإياه شيئا واحدا، لا أنه خصم لنا وند لنا. ونحن كلنا لو سألت أي واحد من المسلمين هل أنت على طريق السلف أو على طريق الخلف، لقال لك إيش؟ على طريق السلف. كلنا على طريق السلف، حتى الإخوان المسلمون لو قالوا لسنا على طريق السلف أخطأوا في هذا. يجب علينا جميعا أن نكون على طريق السلف. واستمع إلى قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد لنا أن نتبع السلف، ولا غنى لنا عن اتباعهم إطلاقا. ومن خالف السلف فقد ضل. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب علينا أن نكون أمة واحدة، قلبا واحدا، عملا واحدا، لا يكره بعضنا بعضا، ولا يعنف بعضنا بعضا، ولا يضل بعضنا بعضا. وإذا وجدنا من أحد ضلالا فالواجب أن نتصل به وأن نناقشه بهدوء وأن نبين له الحق. وإني على يقين أن كل إنسان أراد الحق فإنه لن يتخلى عنه إذا تبين له، لكن ربما أعتقد أنا أن هذا حق وأن ما عليه أخي ليس بحق، فالشيطان يوقع بيني وبينه العداوة ويقول هذا أخطأ وليس على حق ويجب بغضه لله وما أشبه ذلك. هذا غلط. هل أنت إذا كنت ترى أنك على صواب، هل أنت على الحق الذي يريد الله ورسوله؟ أجيب: إذا كنت تعتقد أنك على صواب فهل أنت على الحق الذي يريده الله ورسوله؟ لا، لأنك لست معصوما. صحيح أنه لا يلزمك أكثر مما تطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قد يكون الحق مع الآخر. ومن زعم أن الحق معه على كل حال أو اعتقد ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، لأنه الآن ادعى أنه إيش؟ معصوم، وأنه شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. وإلا فما معنى أن تقول أنا الصواب وكل من خالفني فهو على خطأ؟ من قال هذا؟ وكثيرا ما يبدو للإنسان أن الصواب في كذا، ثم إذا ناقشه غيره تبين له أن الصواب إيش؟ على خلاف ذلك. وهذا أمر مشاهد، ونحن يا إخواننا لسنا معصومين ولا ندعي العصمة، بل من ادعى العصمة فقد ضل، وهذا أول خطأ وقع فيه. لذلك نرى أن لا تفرق بيننا، وأن الخطأ يجب أن نناقش بهدوء حتى لا نكون شماتة للأعداء. ألم تروا أن من المنافقين والملحدين والأعداء البارزين من يتمنى أن يكون خلاف بين من؟ بين أهل الحق، بين الشباب المقبل، لأنه يقول سقينا بدعوة غيره. والحمد لله، والحمد لله إن قال الحمد لله الذي جعل بأسهم بينهم، فلماذا نشمت الأعداء بنا؟ فضيلة شيخنا، ما حكم من يتسرع في الحكم على شخص لم يسمع له شيء ولكن سمع الناس يقولون كذا فقال مثلهم ولم يتثبت في الأخبار التي تنقل إليه؟ حكم هذا أنه أخطأ خطأ عظيم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تقف إيش؟ ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلا يجوز للإنسان أن يتسرع، بل إذا بلغه عن أحد شيئا، إذا بلغه عن أحد شيئا وجب عليه أولا أن يتأمل في النقل هل هو صحيح أو لا. وكثيرا ما نقل إليه عن بعض الناس، بل ونقل عنا من بعض الناس ما ليس بصواب، وما لم يجري له ذكر، وهذا كثير. حتى في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية ينقل عنا أشياء وعن غيرنا أيضا ممن هو أكبر منا أشياء لا حقيقة لها. فالواجب أولا إذا نقل لك عن فلان شيئا أن تتحقق، أن تتحقق بإيش؟ بصحة النقل قبل كل شيء، لأنه قد ينقل خطأ إما عمدا أو عن فهم خاطئ. وما أحسن ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة الذي رد به على من؟ على الرافع، حيث أنه إذا أتى بالجملة التي قالها الرافضي واستدل بشيء من النقل قال له أولا نطالبك بصحة النقل. شوف الفهم، نطالبك بصحة النقل، لأنه إذا لم يصح النقل إيش؟ فطر، فطرت الحجة، ولا حاجة إلى أن نؤولها أو نعرفها، خلاص ما دام ما صح النقل أنت. فإذا نقل لك عن شيء، عن شخص شيئا، فالواجب أولا إيش؟ ما إيش؟ كلام أن نتثبت في صحة النقل. فإذا صح النقل وكان الناقل ثقة وكان ذا فهم يفهم ما يقال، حينئذ نفكر هل لهذا المنقول حظ من النظر؟ لأنه قد يكون لأول وهلة تظن أن الإنسان مخطئ، لكن عند التأمل تجد أنه مصيب. فالمرتبة الثانية الآن أن نتأمل فيما نقل عن الشخص، هل هو صواب أو غير صواب، أليس كذلك؟ لأنه ربما يكون أول لأول وهلة وبادي الرأي أنه أخطأ، لكن عند التأمل نجد أنه إيش؟ أنه أصاب، نجد أنه أصاب. ولا يخفى عليكم ما جرى في غزوة الحديبية حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشروط القاسية وعارضه من؟ عمر رضي الله عنه، وأتى إليه وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نشترط لهم أن من جاءنا منهم مسلما رددناه إليهم، ومن ذهب منا لا يردونه إليهم؟ مبادئ ذي بدء، يرى الإنسان أن هذا شرط غير صحيح، لكن مع هذا عند التأمل كان هذا الشرط هو المطابق للمصلحة تماما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما من أسلم وردناه إليه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليه فلا رد. والنتيجة صارت ماذا؟ صارت النتيجة في هذا الشرط صارت خيرا. قصة أبي بصير رضي الله عنه معروفة، صار على سيف البحر ولا يأتي قافلة لقريش إلا أخذها، واجتمع إليه عصابة من أهل مكة الذين هاجروا، حتى اشتكت قريش وذلت وقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: أسقطت الشرط. فصارت العاقبة لمن؟ للمسلمين. المهم أن تتأمل أولا بعدما يصح النقل، تتأمل هل هذا الشيء صواب أو خطأ، لأنه قد يكون في أول وهلة يظن أنه خطأ وبعد التأمل يكون صواب. المرتبة الثالثة: إذا علمنا أنه خطأ، فهل يحل لنا أن تلوك ألسنتنا عرض هذا الرجل وسبه وشتمه؟ لا، واجب أن نتصل به إما مشافهة أو مهاتفة أو مكاتبة ونناقشه، والله لا يسأل من الحق، نقول: بلغنا عنك كذا وكذا، ولو كان من أكبر الناس فهل هذا صحيح؟ بعد ما نقول متأكدين، وهل هذا صحيح؟ فإذا أقر بينا له وجهة النظر. وفي اعتقادي أن أي مؤمن يتبين له الخطأ فسوف إيش؟ يرجع إلى الصواب مهما كان، لأنه لو لم يرجع إلى الصواب وهو بين ظاهر ليس محل للاجتهاد فسوف يكون مذمة للناس جميعا. فصارت المراتب كم؟ المرتبة الأولى صحة النقل، والمرتبة الثانية النظر فيما نقل عنه والتأمل والتثبت قبل أن نتكلم، والثالث أن نتصل به. فإذا قال قائل: قد لا يمكنني أن أتصل به، ولو اتصلت لم يرني شيئا، قلنا: هذا وارد، هذا وارد، لكن أليس هناك قنوات أخرى يمكن أن تتصل عن طريقها؟ الجواب: بلى، لأنه ما من إنسان إلا وله صديق، له قريب، حتى لو أهل يمكن تتصل. ويمكن الآن في الوقت الحاضر أن تتصل بكتابة وإن لم تذكر اسمك تنبه: بلغنا عنك كذا وكذا، ولم يتبين لنا هذا الأمر، وتبين لنا أن الأمر بخلاف، أن الصواب بخلافه، وتشكر. وأنت إذا فعلت هذا أقمت الحجة عليه. إن اهتدى فلنفسه، وأنت مأجور على أنك كنت سببا في هدايته، وإن لم يهتدي فعليها وأنت حصل لك. انتبهوا لهذا، لأن يعني بعض الناس يتسرع حينما يسمع عن شخص شيئا يحكم عليه على طول ويضلله أو يبدعه أو ربما يكفره والعياذ بالله. نعم. فضيلة شيخنا، لقد ناشدنا أبا الخيل عن فتح هذه الصالة وذلك لإقامة الصلاة فأبى محتجا بقرب المسجد، وهذا صحيح، ولكن الطريق خطير جدا لأنه قد يسبب حوادث للمشاة أو قد يتسبب بحوادث السيارات، وقد خيرنا بين أمرين: فتح هذا المسجد هذه الصالة المسجد يعني نصلون هناك، وأن يطالب البلدية بإزالة الشجر الموجود على الرصيف لأن الطلبة يمشون مع الإسفل. نرجو شفاعتكم يا شيخنا عند فلان رغم أنكم من شيوخه. ملاحظة الشفاء قال. طيب لماذا لا تقولون اشفع لنا عند البلدية بأن تزيل هذا الشجر؟ والمسجد هذا مركز المصالح ظاهر إذا أزيل الشجر فأنتم تعرفون أن المسجد على يسار الطريق، بمعنى أنكم ما تحتاجون قطع الطريق، صلاتكم يا جماعة أحسن. يعني وإن كان العلماء مختلفين في هذه المسألة، هل الواجب الجماعة ولو في البيت أو الواجب حضور المساجد؟ وظاهر السنة يقتضي أن الواجب حضور المساجد. الحمد لله أنتم على خير، تخرجون في الصباح تمشون تلقون أعصابكم تنشطون وترجعون وأنتم مشتهين للفطور، هذا كله طيب. سماحة شيخنا، ما نصيحة سماحتكم لمن يروم العلم جملة واحدة ويحضر كثيرا من الدروس إلى جانب الجامعة ويقرأ يمنة ويسرة وهو متشتت مهلك لنفسه، تظن أن هذا طريق العلم ولا يرعى حق نفسه من الراحة ونحوها ولا يبالي بحقوق الغير ويحاول الاعتذار عن حق غيره بالاستمرار، وربما أهمل دروس الجامعة، وقد يكون ممن يهون من أمر دروس الجامعة ويتنقص بعض المشاهد. أرى أن العلم لا شك أنه لا ينال براحة الجسم، لا بد من تعب، ولهذا قال بعض العلماء: أعط العلم كلك تنل بعض، وأعطي بعضك يفوتك كله، فلا بد من حرص. لكن المحذور تشتت الطالب، هذا هو المحذور، لا سيما إذا قرأ فنا واحدا عند شيخين يختلفان في الرأي، فإنه سوف يتذبذب. ولنفرض مثلا أنه قرأ في الفقه عند شيخ يقول إن الماء قسمان طهور ونجس، وشيء آخر يقول إن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، ماذا ما هذا طالب ابتدائي بدأ نشأة العلم، من يتبع ليتذبذب؟ ولهذا أرى أن الطالب إذا رتب طلب العلم على شيخ معين في الحديث لا يذهب إلى شيخ آخر في نفس الحديث، في الفقه لا يذهب إلى شيخ آخر في الفقه، لكن من الممكن إذا كان عنده متسع أن يقرأ على الشيخ الثاني في فن آخر، يقرأ عليه التوحيد وعلى الثاني الفقه النحو وعلى الثاني البلاغة وما أشبه ذلك. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها، لأنه ربما يحوش كثيرا من العلم لكن ليس عنده رصيد راسخ يستطيع أن يفرع المسائل على أصولها وضوابطها، ويبقى كالذي يلقط الجراد من الصحراء لا يستطيع. فضيلة شيخنا، دروس الجامعة أو السخرية من بعض المدرسين فهذا غلط. الجامعة هي الدار التي ترتقي بها إلى أن تكون قياديا في هذه الأمور. والمدرسون ليسوا على حد سواء، لكن ينبغي احترام، بل يجب احترام المدرس لأنه أمضى وقته وأتعب جسمه في مصلحتك. هنا ما حكم التكفير والتبديع؟ التكفير والتبديع يتلقى من الشرع وليس على حسب الذوق، ولهذا لما كان على حسب الذوق عند الخوارج ضلوا ضلالا بعيدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إيمانهم يقرؤون، حتى قال إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا إيش حناجرهم، لأنهم كفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا الكفار. فالتكفير ليس حسب الذوق، إنما هو حسب الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. فمن كفره الله كفرناه، ومن لم يكفر الله يحكم علينا أن نكفره، بل إن من كفر مسلما عاد الكفر على من؟ عليه هو، يعني فلا بد أن يكفر هو إلا أن يتوب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجل بالكفر وليس كذلك عاد عليه، عاد عليه. فأنت إذا قلت هذا كافر وليس بكافر فإنك سوف تكفر قرب الأمد أو بعد إلا أن تتوب إلى الله. فالواجب الكف عن التكفير إلا بدليل شرع. أما كون التكفير على الإنسان وكأنه يلحس عسلا هذا غلط عظيم جدا، وكذلك يقال في التبديع. وليعلم أيضا أن البدعة إنما هي بدعة الدين والعبادة، ليست بدعة العادة. بعض الناس يرى كل شيء بدعة، حتى بلغنا أن بعض الناس يقول تسجيلنا بالمسجل بدعة، ما هو على عهد الرسول، كلامنا في الميكروفون في المساجد بدعة. لا يفرقون بين المقصود بالذات وبين الوسيلة. لو تعبد الإنسان الله بما لم يشرعه كان مبتدعا، لكن إذا اتخذ وسيلة تقوم بها العبادة صارت هذه الوسيلة مطلوبة شرعا. ولهذا نرى أن من نعمة الله علينا وجود هذه المسجلات. من يستطيع أن يحفظ كل ما يقول المدرس، كل ما يقول المعلم، كل ما يقول الشيخ؟ ما أحد يستطيع في الوقت الحاضر. الآن تملي على الطلبة بيتا واحدا من الشعر ثم تقول أعيدوه عليه، نعم، ولكنك لا تجد أحد. وسأمتحنكم الآن، يقول ابن مالك وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سواداك اكسر. لا ما بصح، نعم. طيب الثاني، أعيد الثاني، وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سواداك اكسر. ما غيرت قبل؟ يلا خطأ من وين؟ ما حفظتها من قبل؟ من قبل يعني راسك. يلا خطأ، قم سيسمعون الطلاب. تمام، بس جيد، لكنك جيد ولست بجيد. جيد جودا نسبيا بالنسبة لزملائك صحيح تجودهم الآن، لكن لست بجيد بالنسبة لحفظ الأولين. يأتي الشاعر يقرأ قصيدة 50 بيتا ثم ينصرف، يحفظها الناس، يحفظها يحفظونها تماما. أقول هذه المسجلات الآن من نعمة الله علينا لا شك، حفظت شيئا كثيرا من العلم. كذلك مكبر الصوت من نعمة الله. لو أن الأمور وكلت إلى أصوات الأئمة لكان المسجد الكبير نعم لا يسمع فيه الإمام، لكن يسر الله سبحانه وتعالى هذا المكبر فصار يسمع من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه من النعم. فأقول انتبهوا لكلمة البدعة، ما هي البدعة؟ أن يتعبد الإنسان لله بغير ما شرع من عقيدة أو قول أو فعل، هذا الضابط، أن يتعبد لله. أما الوسائل للعبادة فلا. الآن مثلا في المساجد نجد فيه خطوط لإقامة الصلاة، أليس كذلك؟ هل نحن عندما جعلنا هذه الخطوط نتعبد لله بهذه الخطوط ذاتها، أو جعلناها وسيلة لتسوية الصفوف؟ نعم هو الثاني، جعلناها وسيلة لتسوية الصفوف، بدل ما تقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، هذا خط معروف بين. لو قال قائل لماذا لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا ما عنده فرش، فراش المسجد النبوي ما هو الحصبة، ولا يمكن أن يجعل فيها خط، حتى لو قط بالرجل فسوف تثبه رقدا. لو جاءت خيوط لا لكانت سببا لعثرات الناس بها. ونحن نعلم من الدين الإسلامي واسع الوسائل، والوسائل لها أحكام إيش؟ المقاصد. ولهذا ربما يجب عليك أن تشتري ماء، متى؟ من يعرف متى يجب عليك؟ تفضل. طيب نعم، إذا لم يكن اصبر يا أخي نناقشك جزاك الله خير. إذا لم يكن عندك ماء ووجدت الماء يباع في السوق وأنت تريد الصلاة، يجب عليك التوضأ أن تشتري ماء؟ يجب. هل قولك إنه يجب مبني على قاعدة أو على دليل؟ فكان واجبا. طيب أليس الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وبعدها ذروا البيع؟ صار البيع حراما الآن، صار البيع حراما لأننا مأمورون بأن نسعى إلى ذكر الله، وترك البيع الآن وسيلة لفعل الصلاة، فصار حراما، لأننا لو بعنا اشتغلنا بشيء عن أمر واجب. فرق. طيب فضيلة الشيخ، هل هناك تلازم بين التربية والعلم؟ نعم، ليس بينهما تلازم من حيث الواقع، لكن يجب أن يكون بينهما تلازم من حيث الشرع. أما الواقع فليس بينهما تلازم، لأننا نرى من أعطاه الله العلم ولكن لم ينفع الناس لا بعلمه ولا بتوجيهه وإرشاده، فهنا حصل العلم وفقدت إيش؟ التربية. ونرى من الناس من علمه قليل لكن نفع الله به نفعا عظيما، هذا وجد منه التربية وفقد منه خسارة العلم. لكن الواجب أن يكون العالم معلما مربيا، لأن هذا هو العالم الرباني، والعالم الرباني أي العالم المربي. وهذا هو الذي كنا نؤكد عليه بأن تلتزموا به، يكون علماء مربين، لستم علماء قرطاس وكتب. فضيلة الشيخ حفظه الله، إني أحبك في الله، ووجدت أن يكون هناك وسيلة تنقل الطلبة إلى درسكم بعد صلاة المغرب ليعم النفع، وجزاكم الله خيرا. أقول أحبك أحبه الله الذي أحببنا فيه أو الذي أحبنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا متحابين في الله. أما مسألة الوسيلة فهذه ترجع إلى الجامعة، عليكم الصبح مهي أسيارها مهي والله مشكلة، لكن لعل الله يسر أن نجعل لقاء شهريا في هذا المكان ويحصل إن شاء الله بعض المقصود، مع أني أشوف في سيارات عند الباب الآن ينزل للبلد، ها لهم يريدون بالليل، لا ما أقول معهم أي صحيح. أنا أقول تعاون على البر والتقوى، الذي عنده سيارة يركب معه اثنين أو ثلاثة ويحصل خير إن شاء الله. شيخ وفقه الله، ما عنده بس ما بدي نطول عليه، ها خلاص بس خاف يتعبون. طيب، ما حكم قصر الصلاة في حقنا ونحن مسافرون نمكث 5 أيام ثم نعود إلى أهلنا، وكذا حكم السنن الرواتب؟ أما مخاطبكم فيرى أنكم على سفر وأن جميع رخص السفر ثابتة في حق، وأن تقييد السفر وانقطاعه ب4 أيام لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في أسفار متعددة أياما مختلفة، ففي عام الفتح مكث في مكة كم؟ 19 يوما يقصر الصلاة، وفي غزوة تبوك مكث 20 يوما يقصر الصلاة، وفي حجة الوداع مكث 10 أيام يقصر الصلاة. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كم أقمت في مكة عام حجة الوداع، قال أقمنا بها 10، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم متى؟ في يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ونزل في ظاهر مكة وصار يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس إذا قدم أحد منكم مكة قبل اليوم 4 فعليه الإتمام أبدا، وكونه سكت عن ذلك يدل على أنه لا فرق بين من صادف وصوله مكة في اليوم 4 أو من وصل إليها قبل ذلك. وهذا هو القول الراجح الذي عليه تدل الأدلة، فأنتم الآن مسافر. أما بالنسبة للرواتب فاعلموا أن المسافر يتنفل بما شاء، يتنفل نفلا مطلقا، ويتنفل تهجدا، ويتنفل وترا، ولا يسقط عنه إلا 3 تطوعات فقط، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن هذه الرواتب 3 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها وهو مسافر. لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم أحب أن يتطوع تطوعا مطلقا لا على أنه راتبة فله ذلك ولا يمنع. حتى شيخنا، ما هو القدر الذي يجب معرفته من معرفة على الإنسان من معرفة فقه الواقع. أولا أن كلمة فقه الواقع محدثة وليست تسمى فيما نعلم في الزمن السابق بفقه الواقع، وإلا لكانت داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الفقه، الفقه الذي عليه الحمد ويثنى به على المرء هو الفقه في دين الله. أما فقه الواقع فهو وسيلة، لأن الإنسان لا يمكن أن يحكم على الواقع بشيء إلا بعد أن يعرفه، ولهذا كان من القواعد المقررة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنتم تعلمون أن فقه الواقع أوجب لكثير من الشباب أن يشتغل بواقع الناس من يمين وشمال ومن صحف ومجلات، وألهاه هذا عن الفقه الشرعي المحمود الذي يكون من وفق له قد أراد الله به خيرا. فالتركيز على الفقه بالدين هذا هو الأهم، ومعرفة أحوال الناس أمر مهم لا شك، لكن لا ينبغي أن يكون ديدن الإنسان وأن لا يكون له هم إلا تتبع الإذاعات وما قيل وما يقال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. ففقه الواقع إذا دعت إليه الحاجة فهو أمر لا بد منه، وإذا لم تدع الحاجة فهو من فضول العلم والمعرفة، والاشتغال بفقه الدين أولى بكثير. ولهذا تجد الذي عنده علم بالواقع تجده لو سألته وناقشته في فقه الدين لم تجد عنده شيئا إلا القليل، لأن قلبه صرف واشتغل. ثم إن فيه خطر آخر، وهو انصراف القلب عن العبادة والتعلق بالله، لأنه لا يكون له هم إلا ما حدث عند الناس، ماذا قال الناس ماذا قال الناس وماذا قيل لهم، فيكون في هذا إعراض عن عبادة الله. لكن لو أن الإنسان اشتغل بعلم الشرع بالفقه في دين الله وبالعبادة وصار يستطعم من معرفة أحوال الناس لكان هذا جيدا، وهذا هو الذي أراه صواب. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم الشفاعة لدى الشيخ علي الزامل ليقيم درسا في النحو، لأنه طلب منه ذلك فرفض، ونحن بحاجة إلى ذلك، فلو شفعتم في ذلك. هذا إن شاء الله ربما يقول، لكن الشيخ علي الزامل يمكن يتعب في هذا، وهناك الأخ سعد المواصل جيد في النحو، وقد استأذن منا أن نقيم درسا في الجامع الكبير وهو جيد. ثم إني أقول لكم أهم من تعلم النحو تطبيق النحو، لأن كثيرا من الطلاب يعرف النحو لكنه لا يطبق، وهذا نسمعه كثيرا في الطلاب الذين نطلب منهم أن يقرأوا، يجد عندهم خطأ كثيرا في النحو. سماحة الشيخ، يوجد في هذا السكن بعض الشباب هداهم الله يمر من أمامك دون أن يسلم بحجة أنك تتبع شيخا هو يكرهه بنفسه، أو تتبع ما يدعي جماعة تختلف عن منهجه، فماذا تنصحهم؟ جزاك الله خيرا. هذا السؤال سبق الكلام عليه والجواب عنه، وأن هذا ليس طريق المؤمنين ولا طريق السلف الصالح، وأنه لا يحل للإنسان أن يجرى أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبلغ السلام. وكما قلت لكم أولا لا تعلق الولاء والبراء بالأشخاص. الولاء والبراء معلق بالمعاني، معلق بالمعاني. أما كون يعلق بالأشخاص فكما قلت لكم من قبل يشبه حال الصبيان في الشوارع، أنت معي ولا معي، وهذا غلط. فالواجب عليكم أن تهتموا بدروسكم وأن لا تشغلوا أنفسكم بالقيل والقال، وأن تسألوا الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين أخطأوا بما أخطأوا فيه الهداية والتوفيق للحق، لأن الإنسان بشر. ودعاء الله سبحانه وتعالى من أحسن ما يكون في تقويم العباد. رحمه الله. نرغب بأن يكون هناك لقاء شهريا لطلبة سكن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب، أنا قلت لكم إن شاء الله يتم هذا بإذن الله، ونحدد إن شاء الله الليلة المناسبة، نحدد الليلة المناسبة مع الشيخ سليمان. ولكن إياكم أن يتخلف أحد. الآن تخلف 57 من 142 من 131، هذا جم غفير. فإذا كنتم تلتزمون بالحضور فلا عندي مانع. نعم، وأقول لشيخ سليمان وعندي العميد، أقول لا بد أن الذين تخلفوا مع وجود الإعلان لا بد أن يحسب عليهم هذا التخلف. لكن هل يحسب عن ساعتين في الكلية أو عن 3 ساعات؟ 4 ساعات لا، يسقط عليه مكافأة. لا، المكافأة يرك 6 مساكين. لا والله، بس ما ودنا يصير عليه انقاص. لا لا، ما مثل الساعة، تعتبر ساعة. إذن إن شاء الله شوف على ما ترون، على ما ترون. نعم، إيش اللي حضر بعد التحضير؟ لا أحسن زين فرق. هذا أخونا عدل ما شاء الله، عنده عدالة. نعم، ها، ولو كان عندهم درس هذا بشر مر وبعد العشاء. علشان واحد ينام ولا ما بقي له 5 دقائق جاء، ما يصير هذا. إلا التحضير يعني يقرر بأن نلقى الساعة الفلانية وبعد مضي 10 دقائق يحصل كذا. نعم، إيش ها؟ طيب، ما يخالف ما يخالف. إذا كان الإنسان يعرف أن هذا ذنب ولكن لا يعرف العقوبة عليه، هل يعذر؟ أجل الله أعلم، وإن شاء الله نعلمه. لا يعذر إذا علم الإنسان أن هذا شيء محرم وانتهكه، فإنه لا يعذر في كونه لا يعلم العقوبة. ولهذا لو زنى الرجل وهو طيب ويعلم أن الزنا حرام فأمر القاضي برجمه، فوالله ما دريت أن حد الرجم، لو علمت ما فعلت فاحش، هل يعذر؟ عجيب يا جماعة، لا يعذر. ولهذا الرجل المجامع في نهار رمضان، الذي جامع في نهار رمضان وجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم بالكفارة أو لا، وين الجواب؟ لا يعلم، لكن يعلم أنه حرام لأنه قال هلكت وأهلكت، ولم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لكونه لا يعلم الكفارة أوجبها عليه. فهؤلاء الذين تخلفوا وهم لا يعلمون أن هناك عقوبة لا يعذرون. علمت زين.